والحال الثامنة في قوله ويجعلهما تحت سرته، أي يلقي بيديه قابضا كوع يسراه بيمينه تحت سرته. هذا مذهب الحنابلة، والموافق للدليل أن المصلي مخير في الموضع الذي يجعل عليه يديه المقبوضتين، فإن شاء جعلهما على الصدر، وإن شاء جعلهما أسفل منه فوق السرة، وإن شاء جعلهما على السرة، وإن شاء جعلهما تحت السرة. ما الدليل؟ حديث علي في إيش؟ في التخير هذا؟ لحن الذي التخير ولا الحديث؟ حديث علي وحديث واهل وغيرها. من نقله؟ الدليل ما نقله الترمذي من جريان العمل عند الصحابة والتابعين وأتباعهم في التخير في هذا، فهو مخير. وكأن النظر يدل على هذا، لأن الأحاديث الواردة إما أن تكون صحيحة فتكون ذكرت بعض الأفراد، يعني لو قلنا بصحة حديث وائل في الصدر هل يخالف هذا الإجماع؟ لا، لأنه ذكر فردا من أفراده. وإما أن تكون ضعيفة وهو الراجح، فيكون التعويل على هذا الدليل والنظر يوافقه، فإن أجساد الناس متفاوتة، فما يصلح للطويل غير ما يصلح للقصير، وما يصلح للبدين غير ما يصلح للنحيل، فحينئذ يكون دلالة النظر في موضع اليدين في الصلاة مقبوضتين يوافق الإجماع الذي نقله الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.